المثل التاسع والثلاثون، أنهار الجنة. يقول الله تباركت أسماؤه: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. قال القرطبي: وصف تلك الجنات، أي صفة الجنة المعدة للمتقين، وقد مضى الكلام في هذا في الرعد. وقرأ علي بن أبي طالب: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير الرائح، والآس من الماء مثل الآجئن. وقد أسن الماء يأسن ويأسن أسنى وأسونى إذا تغيرت رائحته، وكذلك أجن الماء يأجن ويأجن أجنى وأجونى، ويقال بالكسر فيهما أجن وأسن، يأسن ويأجن أسنى وأجنى. قاله يزيدي: وأسن الرجل أيضا يأسن الكسر لا غير، إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه. قال زهير: قد أترك القرن مصفرا أنامله، يميد في الرمح ميد المائح الأسني. ويروى الوسن: وتأسن الماء تغير. وقال أبو زيد: تأسن علي تأسنا اعتل وأبطأ. وقال أبو عمرو: تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه. وقال اللحياني: إذا نزع إليه في الشبه. وقراءة العامة: آسن بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد: آسن بالقصر، وهما لغتان مثل حاذر وحذر. وقال الأخفش: أسن للحال، وآسن مثل فاعل يراد به الاستقبال. قوله تعالى: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يمحض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي لم تدنسها الأرجل ولم تغنقها الأيدي كخمر الدنيا، فهي لذيذة الطعم طيبة الشرب لا ينكرها الشاربون. يقال شراب اللذة ولذيذ، بمعنى واستلذه عده لذيذا. وأنهار من عسل مصفى، العسل ما يسيل من لعاب النحل، مصفى أي من الشمع والقذى، خلقه الله كذلك لم يطبخ على نار ولا دنسه النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر ماء، وبحر العسل، وبحر اللبن، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. قال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهر لبنه، ونهر مصر نهر خمره، ونهر سيحان نهر عسله. وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر، والعسل يذكر ويؤنس. وقال ابن عباس: من عسل مصفى، أي لم يخرج من بطون النحل، ولهم فيها من كل الثمرات زائدة للتأكيد، ومغفرة من ربهم أي لذنوبهم كمن هو خالد في النار. قال الفراء: المعنى أفما يخلط في هذا النعيم كما يخلط في النار. وقال الزجاج: أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار، فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. وسقوا ماء حميما، أي حارا شديد الغليان، إذا أدنى منهم شوى وجوههم ووقعت فجوة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وخرجها من دبورهم. والأمعاء جمع معي، والتثنية معيان، وهو جميع ما في البطن من الحوايا. وقال الشوكاني في فتح القدير: ثم لما بيّن سبحانه الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال، بيّن الفرق في مرجعهما ومآلهما، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، والجملة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها. ومعنى مثل الجنة وصفها العجيب الشأن، وهو مبتدأ وخبره محذوف. قال النضر بن شميل: تقديره ما يسمعون، وقدره سيبوي فيما يتلى عليكم مثل الجنة. قال: والمثل هو الوصف، ومعناه وصف الجنة وجملة فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره، مفسرة للمثل. وقيل إن مثل زائدة، وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر فيها أنهار، وقيل خبره كمن هو خالد. وقرأ الجمهور آس بالمد، وقرأ حميد وابن كثير بالقصر، وهما لغتان كحاذر وحذر. وقال الأخفش: إن الممدود يراد به الاستقبال، والمقصور يراد به الحال. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يحمض كما تغير ألبان الدنيا، لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي لذيذة لهم طيبة الشرب لا ينكرها الشاربون. يقال شراب اللذة ولذيذ، وفيه لذة بمعنى ومثل هذه الآية قوله بيضاء لذة للشاربين. قرأ الجمهور: لذة بالجر صفة لخمر، وقرئ بالنصب على إنه مصدر أو مفعول له، وقرئ بالرافع صفة لأنهار. وأنهار من عسل مصفى، أي مصفى مما يخالطه من الشمع والقذى والعكر والقدأر. ولهم فيها من كل الثمرات، أي لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأشربة من كل الثمرات، أي من كل صنف من أصنافها. ومن زائدة للتوكيد، ومغفرة من ربهم لذنوبهم، وتنكير مغفرة للتعظيم، أي ولهم مغفرة عظيمة كائنة من ربهم. كمن هو خالد في النار، هو خبر لمبتدأ محذوف التقدير، أم من هو في نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها كمن هو خالد في النار، أو خبر لقوله مثل الجنة كما تقدم. ورجح الأول الفراء، فقال أراد أم من كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار. وقال الزجاج: أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله من ماء غير آس قال غير منتي. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يحلب. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، قال لم يخرج من بين فرث ودم. وأنهار من خمر لذة للشاربين، قال لم تدنسوا الرجال بأرجلهم. وأنهار من عسل مصفى، قال لم يخرج من بطون النحل. وأخرج الحرث ابن أبي أسامة في مسنده والبياقي عن كعب رضي الله عنه قال: نهر النيل نهر العسل في الجنة، ونهر دجلة نهر اللبن في الجنة، ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة، ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي وائل رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ أياء تجده أم ألف؟ من ماء غير ياس أم أو من ماء غير آس؟ فقال له عبد الله رضي الله عنه: وكل القرآن أحصيت غير هذا. فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال: هذا كهذا الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن القرآن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن سعد بن طريف رضي الله عنه قال: سألت أبا إسحاق رضي الله عنه عن ماء غير آس، قال: سألت عن الحارث فحدثني أن الماء الذي غير آس تسنيم، قال: بلغني أنه لا تمسه يد، وأنه يجيء الماء هكذا حتى يدخل فمه، والله تعالى أعلم. اللهم لا تحرمنا غفرانك ورضوانك وأنهار الجنة ونعيمها، وقنا سخطك والنار.